نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، ومن المتابعة عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذا اللقاء برسالة أرسل بها السائل المستمع الكريم نور صالح من مكة المكرمة. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير وجزاكم الله عنا خير الجزاء. فضيلة الشيخ، أنا مقبل على زواج، أريد منكم التوجيه والدعوات وجزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من حق بينك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك ويبارك عليك ويجمع بينكما في خير، وأن يوفقك لزواج مبارك إن شاء الله وذرية صالحة. وسؤالك هذا لا شك أنه سؤال لطيف فيما يتعلق برغبتك في التوجيهات حول وأنت مقبل على الزواج. أسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يختار لك الخيرة المباركة، وأن يوفقك لزوجة صالحة وزواج مبارك إن شاء الله. والكلام في هذا طويل الحقيقة، وهو وإن كان السؤال جميل وطلب التوجيه لطيف، ولهذا أنا أيضا أنصحك بأن تستشير من كان عنده يعني عقل ورأي ومعروف برزالته ومعروف بأن تسأل أيضا أن تطلب منه رأيه، خاصة من أقاربكم أو من تعرفه، سواء من أساتذتك أو من كبار الرجال الذين تعرفهم من عرفوا بالعقل والرزانة، فلما أن تسأله وهذا جيد قبل أن تقبل على الزواج. ولا شك طبعا أول الزواج نعمة الله عز وجل، والله عز وجل سماه سكنا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ولم يقل تسكنوا عندها ولا معها، إنما تسكن إليها بما تطمئن وترتاح. ولا شك طبعا هو يسكن إليها وهي تسكن إليه، فالزواج نعمة ومن آيات الله سبحانه وتعالى. ولهذا أوصيك أولا لا شك طبعا بنفسك أنت أن تكون على خلق وأن تكون على دين، وأن تجتهد بأن ترضي الله عز وجل وأن تقبل عليه، وأن تكون يعني تلتزم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والتزام بأحكام الإسلام، ثم أيضا تتخير ذات الخلق والدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربة ذاك. فأول شيء أول يعني المطلوبات تخير ذات الدين، ولا شك طبعا طلب الجمال وطلب هذا حق، وأيضا تكون بكرا مثلا كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم جابرا: فهلا بك تلاعبها وتلاعبك. فهذا كله أيضا من المطلوبات ومن أيضا من المحببات للزواج ولا شك، وهذا أيضا ينصح به. أيضا أوصيك بأن توطن نفسك بالمعاملة بالحسنى والصبر والتجمل والتحمل، ووطن نفسك على هذا، ولا تظن أن الرفق ضعف، بل الرفق قوة. أما العنف والغلظة والغضب فهذا سهل، كل يستطيعه ويغلظ القول. لا، النعمة والفضل والخير فيما يهبه الله الرفق، ويهبه الصبر والتحمل. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النصر مع الصبر. فأنت تنتصر على نفسك، وتنتصر على مشكلاتك، وتنتصر على أوضاعك، تنتصر عليه بالصبر. فأوصيك بالصبر والتحمل، وأيضا المعامل الحسنى مهما كان، عامل بالطيب ولو أساء غيرك. كذلك أيضا الحرص في البيت على عدم رفع الصوت أثناء النقاش، لأن طبعا يجري بين الزوجين لا شك حديث وكلام واختلاف وجهة نظر، لكن اجتهد أن لا ترفع صوتك، وأن تعود نفسك أن تكون هادئا. وإذا حصل أنك شعرت بنوع من الغضب أو ارتفاع نبرة الصوت، أنصحك بأن تغادر المكان، لا تستمر في النقاش، لا تستمر في النقاش ولا تستمر في، وإنما أخرج واذهب إما إلى الشارع وإما غرفة أخرى، أو انصرف اقرأ في كتاب، أو اشتغل بهاتف إلى آخره، حتى تهدأ، مع طبعا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك أيضا أوصيك باحترام أهل الزوجين، الزوج وزوجه يحترمون أسرتيهما، وأن تكون محل تقدير واحترام، وأن لا تنالوا منها، لا من الأم ولا من الأب ولا من الأسرة ولا من الإخوة والأخوات، إنما يكون محل تقدير واحترام، فإن هذا يضفي على البيت السعادة ويضفي عليها الراحة. كذلك أيضا إياك أن تعود نفسك الحلف بالطلاق، فكثير من العوام وأشباه العوام الطلاق على لسانه، إذا كان مع أصدقائه، إذا كان في كذا، وإذا كان مع زوجته، علي الطلاق وعلي الطلاق. كذلك أيضا يعني يجب أن تعلم أنه لا بد أن يكون في البيت مشكلات، ولا بد أن يكون اختلاف بين وجهات النظر، اختلاف في وجهات النظر كثير جدا، وهذا طبيعي جدا. ولهذا أوصيك في هذا الموضوع أن تحترم وجهة نظر زوجتك، لا تحتقرها، ولا تظن أنك أنت على الصواب 100%، وإنما ما تقوله هي وجه نظر، وما تقوله أنت وجه نظر. اجتهدوا في التقريب، اجتهدوا في أيضا التنازل عن بعض المتطلبات وبعض الآراء وبعض المقترحات، وإنما دائما سددوا وقاربوا وأعانكم الله، وأوصي الزوجها بطاعة زوجها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة أم ضياء من جازان أرسلت برسالة تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا يا شيخ صمت أيام التشريق لأني متعودة على صيام الأيام البيض، ولا أعلم أنها أيام أكل وشرب، فماذا علي فعله وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أن أيام التشريق لا يجوز صيامه، ولا يحل، كما في حديث الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري نهى النبي عن صوم يوم الفطر ويوم النحر، وكذلك أيضا قال في أيام التشريق كما في عند مسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. فالعلماء على أنه يحرم صيام أيام التشريق إلا للمتمتع الذي لم يجد هديا وكان يصوم، فلا مانع أن يصومها، أما من عداهم فلا. وأنت ما دام أنك جاهلة فأرجو لا حرج عليك إن شاء الله، ولكن اجتهدي أن تتفقهي في الدين إن شاء الله، وألا تعودي لمثل هذا وأنت على بصيرة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة سائل يقول: هل يجوز استخدام برنامج الإيمو لقراءة القرآن الكريم أو حفظه؟ أنا ما يعني حقيقة لا أدري يعني كيف يستخدم برنامج الإيمو، لأني اللي أعرفه أن برنامج إيمو هو للمكالمات ولتبادل الرسائل والصور، ومثل الواتساب ومثل غيره من البرامج هذه. فهنا قد يكون له ميزات كما ذكر يعني المختصون، أنه يتيح الفرصة للمستخدم بالمشاركة بصورة أو مقطع فيديو مع الكثير من الأشخاص، إلى وجود كمية كبيرة من الملصقات المتنوعة المختلفة إلى آخره، لكن أن يكون فيه قرآن أو فيه تسجيل هذا يعني لا أعرفه، حتى سألت يعني بالقلم لا أدري يعني إذا كان شيء جديد ويمكن أن يكون خلاله قراءة القرآن هذا لا أدري. ولهذا فيما اطلعت عليه أن برنامج إيمو ليس فيه يعني صوتيات تقرأ، إنما في رسائل تتبادل وفي صور تتبادل وفي يعني ليس فيها يعني فيما فهمت وفيما علمت ليس فيها صوت يقرأ كما في الجوالات وغيرها، ولهذا لا أستطيع أن أقول فيه شيء وأنا لا أعلمه. ماذا عن معالي الشيخ مثلا لو استخدم هذا البرنامج أو غيره من البرامج التي ذكرت في قضية التسميع مثلا أو القراءة على الشيخ؟ لا، ما هو يسأل يقول برنامج لقراءة القرآن. أنا ما فهمت يعني ما فهمت المراد. أما إذا كان سيقرأ أو يسمع لأحد هذا شيء آخر يعني، لكن هو اللي نفهمه أنه الجوال فيه قرآن مثلا مسجل، وإما أن تقرأ بنفسك وإما أن تسمع الصوت كما هو معلوم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل رمز لاسمه بالأحرف ميم ميم صاد، رسالته حقيقة مطولة وتحمل يعني إشكالية يعاني منها. يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي زوجة وقد تزوجت عليها، زعلت زوجتي الأولى وقالت حرام علي أن أضع جنبي بجنبك، وحاولت معها ورفضت، أتيت بزوجتي الجديدة عندها بهدف العيش سويا، لكن قامت بشتم زوجتي وسب أهلها، تركتها ونقلت إلى مدينة أخرى غير المدينة التي تعيش فيها. أنجبت من زوجتي الأولى أولادهم يدرسون في الجامعة وهي كبيرة في السن، قد انقطعت عنها العادة الشهرية من زمن طويل، وهي الآن مع أولادها وبناتها، لم أصرف عليها بريال واحد، فقد أخرجت صك هجر وسجلت في الضمان، ولديها حساب مواطن، وبناتها ثلاث منهن مدرسات، ولديها ولدان موظفان. اعتقدت أنه لا حاجة للإنفاق عليها، وهي قد حرمت علي الفراش وهي كبيرة في السن، وغير ذلك من الأوصاف التي ذكرها عن زوجته بأنها مريضة ويتمنى لها الشفاء العاجل. يقول: هي لا تزال في عصمتي ولم أطلقها ولا أريد أن أطلقها، ماذا يجب علي نحوها وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنك أحسنت في السؤال وأطلت، وإن كان ما كان ينبغي تطلب بعض الأوصاف التي تتعلق به لأن بعضها قد لا يؤثر في الجواب، لكن على كل حال جزاك السؤال واضح، جزاك الله خيرا، كنت كريما ولطيفا بما تقول. أولا أنت لا تريد تطليقها على الرغم مما بينته من أحيانا تصرفاتها التي ما كان ينبغي التصدر منها، وقلت ماذا يجب علي نحوها. أولا لا شك طبعا المعاملة بالحسنى والصبر والترفق، لكن قضية الإنفاق لا يبدو لي ما دام أنها هي التي خرجت وهي التي يعني أيضا طلبت الطلاق وهي التي رفضت الفراش ونملت نفسها، فهذه يبدو لي لا لا لا في هذا الظرف لا نفقة لها، لأن هي التي خرجت، شيء شيء يعني هذا نوع من النشوز أو نوع من الخروج من نفسها. لكن على كل حال يبقى لا شك أنا أوصي أيضا تبقى على لطفك وعلى حسن تعاملك معها وعلى حرصك أيضا على البقاء في عصمتك ما دام يعني، ولعلها أن تعود، وإن كان ذكرت أنت في من بعض أحوالها، لكن على كل حال اللطف معها. أما الأولاد فلا شك الأولاد حقهم باقي، فمن كان منهم يحتاج إلى نفقة فإنك توفق عليه، لكن أنت تسأل عن ما يجب عليها هي، عليك نحوها كما قلت يعني المعاملة بالحسنى والحرص على الحفاظ على العقد الزوجية هذا جيد، أما الإنفاق فما يبدو لي ما دام هي التي خرجت وهي التي رفضت الفراش ومنعتك من الفراش فإن هذا يعني أظنه يسقط حقها في النفقة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لي قريب يعمل في جمعية خيرية، هذا الشخص أحيانا يهديني بعض الأغراض وأنا أشك بنسبة كبيرة أنها من الجمعية، ولكن لا أعرف هل هم يعطونه هذه الأغراض له وهو يعطيني إياها، فهل لي أن أخذ هذه الأغراض منه علما بأنني لا أستطيع أن أسأله عن مصدرها منعا للإحراج؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يعني يبدو لي يصدق عليه ما مثل ما نقل عنه ابن مسعود يعني قال: سئل عمن له جار يأكل الربا ويدعوه إلى طعامه، فقال أجيبوه فإنما المهنأ لكم لو يجروا عليه. وكذلك شيخ العثيمين رحمه الله سئل عن رجل علم أن مصدر أموال أبيه من الحرام فهل يأكل من طعامه؟ قال نعم يأكل إلا إذا كان حراما بعينه، بما يعرف أن هل هذه البضاعة أو هذه القطعة هي لفلان لا يأكل، أما إذا كان شائع أو كسب عام فإنه لا مانع، وإن كان كسب الأبي محرما فلا مانع من الابن أن يأكل منه، وهذا هو الذي يظهر لي. كذلك ما ذكرت من الجمعية، فما دام هو يعني فأن تأكل لا مانع، لكن باب الورع واسع، إذا أن تركت ورعا فباب الورع في هذا واسع، لكن الأصل هو الحل إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة مريم من الرياض تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أسألكم عن الشيوخ أو المشايخ الروحانيين المعالجين بالقرآن الكريم، هل فعلهم هذا محرم أم ماذا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا التسمية أو اللقب الشيخ روحاني هذا لا لا لا لا لا, لا, لا أعرف له لقبا مقبولا في مثل هذا، ما في شيخ اسمه شيخ روحاني، إنما العلماء علماء الكتاب والسنة، وعلماء يعني على ما عليه طريق أهل الإسلام، والعلاج بالقرآن أيضا الحق، الرقية بالقرآن الحق. أما الروحانيات هذه لا، فإذا كان هذا التقولين إنه روحاني، إذا كان يعني يخلط مع القرآن أشياء كما أحيانا يعني يزور بعض الناس، كان الذي يسأل الأب ويسأل الأم أو يسأل أشياء أو يضع أو يعطي أشياء يعني مجهولة أو يعطي خرق أو نحو ذلك، فهذا لا، هذا قد يكون نوع من السحر أو نوع من الكهانة، وهذا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يؤتى مثل هذا ولا يقبل مثل هذا. إنما الذي يعالج بالقرآن الصرف وهو عرف بالصلاح وعرف بالنظافة والنزاهة، فهذا وعليه يعني صلاح ظاهر، هذا هو الذي يعني لا مانع أن يعني يذهب إليه أو أن يؤتى به ليقرأ. أما إذا كان يتعاطى أشياء أخرى خارجة أو داعي علم الغيب أو أو يأتي بتصرفات أو حركات يعني يتعاطاها الكهان يتعاطى السحرة، فهذا ليس روحانيا وإنما هذا شيطاني والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم وعرضها على معالي الشيخ في حلقة هذا اليوم، وذلك على جوال رقم 0534700 وهو مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية ورسائل تطبيق الواتس أب. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، ومن المتابعة عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.